الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 66 إلى الآية 70. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا، أي فرضنا وأوجبنا عليهم، أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ويريدون التحاكم إلى الطاغوت. هذه الآيات ما زالت مستمرة ومرتبطة بالآيات السابقة. قال هؤلاء فرضنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، هؤلاء لو فرضنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم كما أمرنا بني إسرائيل، أو اخرجوا من دياركم مهاجرين منها إلى دار أخرى كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر، ما فعلوه. معناه ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضا بحكمه، ولو كتبنا عليهم القتل والخروج عن الدور ما فعلوا ذلك إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ما يؤمرون به من طاعة الرسول والرضا بحكمه، لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا تحقيقا لإيمانهم. وإذا، أي لو ثبتوا، لآتيناهم، أي لأعطيناهم من لدنا، من عندنا، أجرا يعني جزاء وثوابا عظيما يعني الجنة، ولهديناهم، ولو وفقناهم صراطا مستقيما طريقا لا اعوجاج فيه، وهو دين الله القويم الذي اختاره لعباده وشرعه لهم، وذلك هو الإسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم ذكر الله جل ثناؤه ما وعد أهل طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من الكرامة الدائمة عنده والمنازل الرفيعة، فقال: ومن يطع الله والرسول، أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته من النبيين مرافقين لهم، للنبيين مرافقين للنبيين والصديقين، وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله عز وجل، والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والصالحين الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم غير الأنبياء والصديقين والشهداء الذين ذكروا قبلا، وحسن أولئك رفيقا يعني رفقاء الجنة بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. ذلك الفضل الذي نالوه من الله، أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم، وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 71 إلى الآية 74. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم، أي خذوا عدة القتال وأسلحتكم التي تتقون بها من عدوكم لغزوهم وحربهم، يعني جهزوا أنفسكم وأعدوها بآلة القتال التي تقاتلون بها وتواجهون بها عدوكم. فانفروا، اخرجوا إلى عدوكم ثبات، أي سرايا متفرقين، سرية بعد سرية، أي جماعة بعد جماعة، والثبات جماعات في تفرق يعني متفرقة، جماعات جماعة وراء جماعة، واحدتها ثبة. فمعنى الكلام: فاخرجوا إلى عدوكم جماعة بعد جماعة متسلحين، أو انفروا جميعا، أي مجتمعين كلكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن منكم لمن ليبطئن، هذا وصف من الله تبارك وتعالى للمنافقين، وصفهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووصفهم بصفتهم. وإنما قال منكم لاجتماعهم مع أهل الإيمان في النسب وإظهار الإسلام، لا في حقيقة الإيمان، لأنهم منافقون ما كانوا من المؤمنين حقيقة، لكن في الظاهر فيما يظهرون الإسلام، فاجتمعوا مع أهل الإيمان في هذا وفي النسب أيضا. لا يبطئن، أي لا يتأخرن ولا يتثاقلن عن الخروج إلى الجهاد. فإن أصابتكم مصيبة، أي قتل وهزيمة وجراح، قال قد أنعم الله علي بالقعود إذ لم أكن معهم شهيدا، أي حاضرا في تلك الغزاة، فيصيبني ما أصابهم، يعني من نعمة الله علي أني ما خرجت معهم ولا قتلت معهم حتى لا يصيبني ما أصابهم. وقال بعض العلم هذه شماتة منه، وهو منافق يتشمت بالمؤمنين. ولئن أصابكم فضل من الله، يعني فتح وغنيمة وحصلتم على غنيمة، يعني أحد أمرين، إذا حصل يعني حصلت الغلبة للكفار وحصل فيكم قتل وجراح وهزيمة، تشمت في ذلك وحمد الله أنه لم يخرج معكم لكي لا يصيبه ما أصابكم. أما إذا كانت الغلبة لكم وأصابكم فتح وغنيمة، ليقولن هذا المنافق كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني يقول هذا الكلام كأنه ما في بينكم وبينه محبة. الأصل أن المحبة مقطوعة بين المشركين والمنافقين وبين المؤمنين، فقال بعض أهل العلم هذا المقصود به أنه فيما يظهر في ظاهر الحال أنه في مودة في الأمر، لكن في الحقيقة ما في، لأنه منافق ومؤمنون. وقال السمعاني أي معاقدة ومعاهدة على الجهاد، يعني ما في بينكم وبين، كأنه ما في بينكم وبينه هذه العهود، يعني أنه ألقى بها خلف ظهره ولم يبالي بها، وقيل أراد به مودة الصحبة، انتهى كلام السمعاني. قال ليقولن هذا المنافق يا ليتني كنت معهم، يعني إذا إيش، إذا غنمتم وانتصرتم، يقول عندها يا ليتني كنت معهم في تلك الغزوة، فأفوز فوزا عظيما، أي آخذ نصيبا وافرا من الغنيمة. هذا ما همه الآخرة ولا النصيب الأخروي ولا الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا منافق همه وشغله الدنيا بس. قال الطبري رحمه الله هذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين، أن شهودهم الحرب مع المسلمين إن شهدوها لطلب الغنيمة، هذا مقصده هو الغنيمة فقط. قال وإن تخلفوا عنها فللشك الذي في قلوبهم، وأنهم لا يرجون لحضورها ثوابا ولا يخافون بالتخلف عنها من الله عقابا، انتهى كلامه. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فليقاتل في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا فيستغنون عنها ويتركونها ويقدمون لله سبحانه وتعالى فيها لآخرتهم. يشرون الحياة الدنيا يعني يبيعون الحياة الدنيا من أجل أن يظفروا بماذا؟ بالآخرة. أي فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وعد الله أهل طاعته فيها، وبيعهم إياها بالآخرة إنفاقهم أموالهم في طلب رضا الله كجهاد أعدائه وعداء دينه وبذلهم أنفسهم له في ذلك. أخبر جل ثناؤه بما لهم في ذلك إذا فعلوا، يعني إذا فعلوا هذا الأمر واشتروا الآخرة وباعوا الدنيا، ماذا يكون لهم في الآخرة؟ قال ومن يقاتل في سبيل الله، هذا الشرط، القتال يجب أن يكون في سبيل الله. انتبهوا اليوم الدعوات للقتال لأجل كذا ولأجل كذا ولأجل كذا أشياء كثيرة جدا ومعاني كثيرة جدا، وما هي من سبيل الله في شيء. القتال في سبيل الله معناه أنك تقاتل لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه وإقامة شرعه، هذا هو القتال في سبيل الله بس. فيقتل، هذا المعنى في القتال في سبيل الله هو المقصود، أن تقاتل في سبيل الله يعني إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وكل ما ساند هذا المعنى. فيقتل، فيقتله أعداء الله، أعداء الدين، أو يغلب، أو يغلبهم فيظفر بهم وينتصر عليهم، يعني سواء كان مقتولا أو كان غالبا، فسوف نعطيه في كلا الحالتين أجرا عظيما، فسوف نعطيه في الآخرة ثوابا وأجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 75 إلى الآية 77. قال الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون، لا تجاهدون في سبيل الله، أي في طاعة الله ولعلاء كلمته، يحرضهم الله تبارك وتعالى على الجهاد، والمستضعفين، وعن المستضعفين أيضا، تقاتلون عن المستضعفين منكم لتخليصهم من الكفار والظلم الواقع عليهم، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يلقون من المشركين أذى كثيرا، المستضعفين الذين يدعون ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية مكة، والعرب تسمي كل مدينة قرية، من هذه القرية الظالم أهلها، وهم مشركو قريش، كانوا يعذبون المسلمين الذين لم يستطيعوا الهجرة من مكة ويظلمونهم كي يردوهم عن دينهم ويفتنوهم. واجعل لنا من لدنك، أي من عندك، وليا، أي من يلي أمرنا ويكفينا مما نحن فيه من فتنة أهل الكفر بك. واجعل لنا من لدنك، يعني من عندك، نصيرا، أي واجعل لنا من عندك من ينصرنا على من ظلمنا ويمنع العدو عنا. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوتهم بفتح مكة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته وفي طاعته، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في طاعة الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان، أي حزبه وجنوده الكفار، الذين ينصرونه ويطيعون أمره في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. إن كيد الشيطان، أي مكره، كان ضعيفا، فمكره كان ضعيفا، أي واهيا، لا يقاوم، لا يقاوم كيد الله لعباده المؤمنين. قال أهل العلم: الكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو. فالشيطان وإن بلغ مكره، مهما بلغ، فإنه في غاية الضعف. الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. ألم ترى يا محمد إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي لا تقاتلوا المشركين، وهذا قبل فرض القتال، وكانوا يتمنون القتال ويطلبونه لما تسلط عليهم أهل الكفر من مشركي قريش، يعذبونهم ويقتلونهم ويشردون بهم، كانوا يريدون القتال، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم به. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اشتغلوا بطاعة الله من أداء الصلاة وإعطاء الزكاة لمستحقيها. فلما كتب، يعني فرض عليهم القتال، إذا فريق منهم، أي جماعة منهم، يخشون الناس، يعني يخافون المشركين، كخشية الله، أي كخشيتهم من الله، أو أشد، أكبر خشية، وقيل معناه وأشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، يعني الجهاد، لولا، أي هل أخرتنا إلى أجل قريب، يعني الموت، يعني هل أخرتنا حتى نموت هكذا في بيوتنا وعلى فراشنا من غير أن نقتل في المعارك. قل يا محمد: متاع الدنيا، أي منفعتها والاستمتاع بها قليل، لأنها فانية وما فيها فان، ونعيم الآخرة، خير أفضل، لأنها باقية ونعيمها باق دائم لمن اتقى، لمن خاف الله واجتنب عذابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه فأطاعه في كل ذلك. ولا تظلمون ولا تنقصون من أعمالكم فتيلا، وهو اسم لما في شق النواة، يعني لا ينقصكم الله من أجور أعمالكم شيئا مهما قل. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 78 إلى الآية 79. قال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني حيثما كنتم ينزل بكم الموت فتموتوا، ولو كنتم حتى لو تحصنتم في بروج مشيدة، يعني البروج هي الحصون والقلاع والقصور، كلها يطلق عليها بروج، والمشيدة هي المرفوعة المطولة أو المحصنة، أي لا تجزعوا من الموت، لا تخافوا من الموت، لا تهربوا من القتال، وتضعفوا عن قتال عدوكم خوفا من الموت، فإن الموت واقع بكم أين كنتم، أينما كنتم، وواصل إلى أنفسكم حيثما كنتم، ولو تحصنتم منه في الحصون المنيعة ستموتون ستموتون. فالخروج للقتال والعمل بأمر الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله لا يقصر العمر. الساعة التي قدر الله سبحانه وتعالى لك أن تموت فيها ستموت فيها حتى لو كنت في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة، يعني رخاء وفوز ونصر وفتح، ويصيب غنيمة، يقول هذه من عند الله، أي من تقديره لنا. وإن تصبهم سيئة، أي وإن تنلهم شدة من عيش وهزيمة من عدو وجراح وألم، يقول هذه من عندك، يعني يقول لك يا محمد هذه من عندك بخطيئتك، من تدبيرك الخاطئ. قل لهم يا محمد كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة كلها من عند الله. قل لهم كل ذلك من عند الله، من عنده الرخاء والشدة، ومنه النصر والظفر، ومن عنده القتل والهزيمة. ثم تبارك وتعالى عيرهم بالجهل فقال: فما لهؤلاء القوم، أي فما شأن هؤلاء القوم الذين يقولون هذا لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون قولا. قال الطبري رحمه الله: لا يكادون يعلمون حقيقة ما تخبرهم به، من أن كل ما أصابهم من خير أو شر أو ضر وشدة أو رخاء فمن عند الله، لا يقدر على ذلك غيره، ولا يصيب أحدا سيئة إلا بتقديره، ولا يناله رخاء ونعمة إلا بمشيئته. قال: وهذا إعلام من الله عباده أن مفاتيح الأشياء كلها بيده، لا يملك شيئا منها أحد غيره تبارك وتعالى. انتهى كلامه. ما أصابك يا محمد من حسنة، من رخاء ونعمة وعافية وسلامة، فمن الله، من فضل الله عليك. وما أصابك من سيئة، من شدة ومشقة وأذى أو أمر تكرهه، فمن نفسك، أي بذنوبك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا، إنما جعلناك يا محمد رسولا بيننا وبين الخلق، تبلغهم ما أرسلناك به من رسالة، وليس عليك غير البلاغ وأداء الرسالة التي أو أداء الرسالة إلى من أرسلت له. فإن قبلوا ما أرسلت به فلأنفسهم، وإن ردوا فعليها، وكفى بالله شهيدا عليك وعليهم. حسبك الله تبارك وتعالى شاهدا عليك في تبليغك الرسالة، وشاهدا عليهم بقبولها أو ردها، فإنه لا يخفى عليه أمرك وأمرهم، وهو مجازيك ببلاغك ما وعدك، ومجازيهم ما عملوا من خير وشر، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 80 إلى الآية 83. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة الرسول هي طاعة لله، ومعصية الرسول هي معصية لله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وما يأتي به هو وحي من الله تبارك وتعالى، وقد أمرنا الله بطاعته. فإذا أطعناه فقد أطعنا أمر الله تبارك وتعالى، وإذا عصيناه فقد عصينا أمر الله تبارك وتعالى. قال: ومن تولى، يعني من أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطيعه ولم يطيعه، فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا، أي فما أرسلناك عليهم يا محمد حافظا ورقيبا على كل أمورهم، فعليك البلاغ وعلى الله تبارك وتعالى الحساب. ويقولون طاعة، يعني المنافقين يقولون باللسان للرسول صلى الله عليه وسلم: أن آمنا بك فمرنا فأمرك طاعة. فإذا برزوا، يعني فإذا خرجوا من عندك، بيت، قال البعض أي غيرت وبدلت، وقال آخرون قدروا وأضمروا ليلا، طائفة جماعة، يعني غيرت وبدلت جماعة منهم غير الذي تقول، غير الطاعة، أي بدلوا إلى العصيان. فيكون التبييت هنا بمعنى التبديل على قول. وقال أبو عبيدة وابن قتيبة معناه قالوا: وقدروا ليلا وأضمروا غير ما أعطوك نهارا. فأضمروا المعصية خلافا للطاعة التي أعطوك وهم عندك، يعني قالوا لك بأننا نطيعك وهم عندك، فلما خرجوا إما أنهم غيروا وبدلوا، أو هم كانوا قد أضمروا في ضمائرهم أصلا هذا الأمر. وتوكل على الله فأعرض عنهم. قال: والله يكتب، أي يثبت ويثبت ويحفظ ما يبيتون، ما يغيرون ويقدرون، ليجازيهم على ذلك. فأعرض عنهم يا محمد ولا تعاقبهم، ولا تعاقبهم، وتوكل على الله، أي اعتمد عليه وثق به، وكفى بالله وكيلا، مفوضا إليه ومعتمدا عليه، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. أفلا يتدبرون القرآن، يعني أفلا يتفكرون في القرآن، يقرؤونه قراءة تدبر وتأمل، ولو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا شيء طبيعي، انظر إلى كل ما يكتب وما يقرر، إلا تجد فيه اختلاف، تجد فيه تضارب، تجد فيه أخطاء، موجود، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى ما فيه هذا الشيء. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تعارضا وتناقضا كثيرا، لو كان من عند غير الله، ولوجدوا في الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون اختلافا كثيرا. أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر أنه كلام الله تعالى؟ لو تدبروا هذا الأمر لعرفوا أنه كلام الله، لأن ما يكون من عندي غير الله لا يخلو عن تناقض واختلاف، أما ما كان من عند الله فليس فيه هذا الشيء، هذا لو أرادوا الحق. فلذلك كل من يريد الحق لو يتأمل فيه ويتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى يعرف أنه حق من عند الله تبارك وتعالى. فلذلك أسلم الكثير ممن نظر في كتاب الله وهو يريد الحق. وإذا جاءهم أمر من الأمن، يعني النصر والغنيمة، أو الخوف، القتل والهزيمة، أذاعوا به، يعني نشروه وصارعوا إلى نشره، يفشون ويحدثون به ويشيعونه قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ردوه إلى الرسول إلى رأيه ولم يحدثوا به حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به، وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي والعلم منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه وهم العلماء أي علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي ولولا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون بفضله وتوفيقه ورحمته فأنقذكم مما ابتلى هؤلاء المنافقين به لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش. إلى هنا انتهى الكلام. ثم اختلف أهل العلم في قوله إلا قليلا، هذا الاستثناء عائد على من؟ فقال البعض على المستنبطين أي لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم، والبعض قال على الذين أذاعوه أي أذاعوا به إلا قليلا، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري والله أعلم والحمد لله.